بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. إرشاد طالب الهدى لما يباعد عن الردى، تأليف عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بتحقيق الوليد بن عبد الرحمن الفريان، يقرأه عليكم أحمد بن صالح المرشد. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم: مرت الدعوة السلفية في نجد خلال تأريخها الطويل بتجارب غنية ومواقف متفاوتة مليئة بالدروس والعظات والعبر، وتعرضت للكثير من المؤامرات والعواصف التي استهدفت القضاء عليها واجتثاثها من الجذور، غير أنها استطاعت بتوفيق الله أن تبقى حية متقدة في النفوس وإن تلاشى نفوذها في بعض الفترات الحرجة. والذين ينشدون لأمتهم الرقية والحرية والفلاح ويأملون أن تستعيد مجدها، ويهمهم أن تبقى الدعوة السلفية حية نشطة، لا بد لهم من أن يقفوا عند هذه النماذج وينقبوا في مسيرتها ويتعرفوا على مواطن القوة التي مكنتها من السيطرة والانتشار في وقت قياسي، كما أنهم لا بد أن يتدبروا الأسباب التي ساهمت في ضعفها وأتاحت للمتربصين أن ينالوا منها. وأسوق هنا نصا نادرا للعلامة الكبير عبد الرحمن بن حسن يتعلق بالدعوة السلفية في نجد، ويحلل لنا الأبعاد التي أدت إلى اشتعال أعظم فتنة حلت بها بعد مضي ما يقارب 8 عقود على الانطلاق، لعله أن يلقي بعض الضوء على ما نحن بصدده. يقول رحمه الله: فإن قيل لكن الله تعالى سلط الدولة المصرية على بلدتهم وقتلوا من قتلوا وقطعوا النخيل وهدموا المساكن وأخذوا ما بأيديهم من الأموال وعم فسادهم بنجد، قلنا: نعم، هذه آثار الذنوب التي حدثت لما عمت البلوى فيهم بفتنة الشهوات، وذلك بأسباب منها توفر الدنيا عليهم وإقبالهم على طلبها والإسراف فيها وتمكن بطانة السوء وكثرتهم وقربهم من الإمام وقبول ما زينوه وزخرفوه، فضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقل جدا وكثر عليه الأذى، فوقع إهمال وإعراض، فوقعت العقوبة بسبب ما وقع من التفريط والغفلة وتمكن أهل الأهواء، ولا يظلم ربك أحدا. موضوع الرسالة: كان للتغيرات السياسية وانحسار المد السلفي في الفترة التي صاحبت الغزو العثماني الغاشم صدمات نفسية وانعكاسات سيئة على المجتمع، فانساق من انساق وراء الأراجيف، وصاحب ذلك حملة تشكيك وتشويه للدعوة ومضامينها الطموحة المخلصة وفوضى فكرية عارمة. ولم تكن بلدة مرات الواقعة في عالية نجد بمعزل عن هذه الإرجافات القادمة من وراء الحدود، فكان لها ما كان من أثر على نفس الشيخ أحمد بن علي بن أحمد بن دعيج المتوفى 68 و200 و1000 للهجرة. هامش ينظر ترجمته في علماء نجد خلال 6 قرون، الجزء الأول صفحة 177. وتبدل موقفه الذي كان يتسم بالتعاطف مع أحداث الدرعية المؤلمة، كما يتضح من قصيدته الرثائية التي تحدثت عن تلك النكبة، فأطلق فتواه الباطلة التي زعم فيها أنه لا بأس من الإقامة في البلد الذي يمارس فيه الشرك والمعاصي دون نكير مع القدرة على الهجرة، متجاهلا المنهج الذي سارت عليه الدعوة منذ قيامها، ومصادما للنصوص الشرعية في هذا المجال. وربما كان للظروف السياسية الجديدة ونزعة التبرير للمواقف دور كبير في إصدارها. ولما استعادت الدعوة عافيتها وانتظم عقدها بقدوم العلامة عبد الرحمن بن حسن من مصر، كان عليها أن تزيل جميع آثار الماضي المؤسف وتتبع ما خلفته الفتنة من انحرافات لتقضي عليها. فكتب الشيخ عبد الرحمن هذا الرد، وكتب الشيخ حمد بن عتيق والشيخ صالح بن محمد الشتري ردودا مماثلة. هامش لهما نسخة خطية محفوظة في مكتبة الرياض السعودية تحت رقم 86 و58، كتبت سنة 32 و300 وألف. وقد استهله مؤلفه بمقدمة ضافية في تقرير توحيد الألوهية وبيان أهميته ومكانته في دعوات الأنبياء عليهم السلام والخلل الذي طرأ عليه، واستغرق ذلك ما يوازي نصف الرسالة تقريبا. ثم أخذ المؤلف في استعراض فقرات الفتوى ورد عليها بأسلوبه المعهود المؤيد بالأدلة من الكتاب والسنة والمعقول الذي يفيض بالقوة والوضوح ويشع بالصدق والإخلاص. المؤلف هو العلامة الحافظ المفسر الفقيه الأصولي أبو الحسن عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي. ولد في بلدة الدرعية القريبة من مدينة الرياض سنة 93 و100 وألف للهجرة، وعاش في أحضان أسرته الكريمة الضاربة في صميم نجد، ونشأ في أكناف العلم والإيمان والصلاح، فتلقى عن جده الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله المتوفى سنة 200 وألف، وتشرب مبادئ دعوته ثم ساهم في نشرها والذود عنها، وتحمل في سبيل ذلك ألوان الإيذاء، ولم يثنه عن مواصلة جهوده غربته التي قضاها في مصر، فعاد إلى بلاده وبذل ما في وسعه لإزالة آثار الفتنة، وهكذا أمضى حياته الغالية مجاهدا محتسبا غنيا بما يحمله من مبادئ وقيم، إلى أن وافاه الأجل بعد عمر طويل قضاه في الجهاد والتعليم سنة 85 و200 وألف للهجرة رحمه الله وغفر له. هامش ينظر ترجمته في مقدمة كتاب فتح المجيد. منهج التحقيق: اتخذت النسخة الخطية أصلا لجودتها وسلامتها من التحريف في الغالب، وعارضتها بالمطبوعة وأثبتت ما بينهما من فروق، ولم أتصرف في النص إلا في حدود الضرورة من تعديل أو إضافة، فألحقها في الصلب بين حاصرتين وأشير إلى ذلك في موضعه. كما عزوت الآيات وخرجت الأحاديث والآثار والنصوص ما وسعني ذلك، وفسرت ما حسبته غامضا وترجمت لمن يحتاج إلى تعريف. أسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الاستقامة على شرع الله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. كتبه الوليد بن عبد الرحمن الفريان الرياض في 23 من الشهر الرابع عام 1400 وألف للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هامش في الأصل بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخنا عبد الرحمن بن حسن قدس الله روحه: الحمد لله رب العالمين، وبه العون على إبطال زخرف الملحدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا معين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وعلى أتباعهم الذين شهدوا لله بالوحدانية ولرسوله بالبلاغ المبين، وسلم تسليما. أما بعد، فاعلم أيها الطالب للهدى المتباعد عن أسباب الضلال والردى، أني رأيت ورقة لبعض الناكبين عن الحق المبين المعرضين عن توحيد رب العالمين. هامش هو أحمد بن علي بن أحمد بن سليمان المرائي، كما نص على ذلك المؤلف في آخر الورقة العاشرة من هذا الكتاب. فإذا هي مصحة عن ضلال مفتريها، معلنة بفساد طوية منشيها ومتلقيها، مع تناقضها وبشاعة ما فيها، فتارة تراه سائلا مسترشدا، وتارة مضللا مفندا، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. فعزمت على أن أعرض ورقته على بعض أصحابنا الذين لهم ملكة في معرفة العلوم، ولهم بصر ناقد وفهم مستقيم في تمييز الصحيح من السقيم، لأكتفي بهم في رد ذلك الزيغ والضلال والكذب المحال، على طريق التفصيل تارة والإجمال. وهذا الرجل وإن كان من أجهل العوام، فإنه يحاول بسجعه نقض عرى الإسلام. ثم إني عزمت على نقض ما بناه من ذلك الباطل، على استفراغ وسع واستمهال، وذلك أولى من الترك والإهمال. والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فأخذت في رد قوله مستعينا بربنا العظيم، مستعيدا بالله من شر متبع خطوات الشيطان الرجيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، على من صد الناس عن سواء السبيل. قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق، أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، وقال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الآية. هامش محمد بن نصر المروزي في السنة رقم 11، وأخرجه أحمد في المسند في الجزء الأول صفحة 435 465، والطبري في التفسير، وأبو نعيم في الحلية الجزء السادس صفحة 263، والحاكم في المستدرك الجزء الثاني صفحة 318، وصححه ووافقه الذهبي. قلت: وهنا بلية ينبغي التنبيه عليها قبل الشروع في المقصود، وهي أن الكثير من أهل هذه الأزمنة وقبلها قد غرهم من أنفسهم أمران، أحدهما أنهم إن أحسنوا القول رأوه كافيا ولو ضيعوا العمل وارتكبوا النقيض، وما عرفوا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الخوارج يقولون من خير قول البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هامش أخرجه البخاري في الصحيح ومسلم وأحمد في المسند من حديث علي. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يدم ويمقت من يقول ولا يفعل، ومن يخالف قوله فعله، كقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وكقوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقد ورد: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. هامش أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل رقم 56 من كلام الحسن البصري. الأمر الثاني أن الأكثر ظنوا أن انتسابهم إلى الإسلام ونطقهم بالشهادتين عاصم للدم والمال، وإن لم يعملوا بمدلول لا إله إلا الله من نفي الشرك وتركه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى كالدعاء والرجاء والتوكل وغير ذلك، ولم يعرفوا معنى قول الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن قوله مخلصا حال من ضمير الفاعل المستتر في قوله فاعبد الله، أي حالة كونك مخلصا له الأعمال الباطنة والظاهرة، وكذلك في قوله مخلصين حال من الضمير البارز في قوله إلا ليعبدوا، أي حالة كونهم مخلصين له إرادتهم وأعمالهم دون كل من سواه. ولهذا قال حنفاء، والحنيف هو الموحد المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي خلقوا له وبعث الله به رسله وأنزل به كتبه. يقرر ذلك ما أخبر به عن قوم هود لما قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، فأجابوا ذلك بقولهم أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وفي قصة صالح لما قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وكما قال قوم شعيب يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فلا إله إلا الله ما أشبه حال الأكثرين من هذه الأمة بحال تلك الأمم لما دعوا إلى هذا التوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، وهو دين الله الذي لا يقبل من أحد دينا سواه، وبه أرسل جميع الرسل وأنزل به جميع الكتب كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى أمثال هذه الآيات. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هامش أخرجه الطبري في التفسير الجزء 23 صفحة 125 عن ابن عباس، وأصله عند أحمد في المسند في الجزء الثالث صفحة 492 وفي الجزء الرابع صفحة 341 من حديث ربيعة بن عباد الديلي كما هو مذكور في القرآن العزيز. فأي دليل أصرح وأوضح وأبين من هذه الأدلة على أن الرسل من أولهم إلى آخرهم إنما بعثوا بإخلاص العبادة لله تعالى والنهي عن عبادة كل ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي جحدته الأمم، وهو الذي خلق الله له الخليقة من الثقلين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي رضي الله عنه في معنى هذه الآية إلا لآمرهم أن يوحدون. وقد عرفت أن هذا هو أصل الدين الذي هو أساس الملة، قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي إلى لا إله إلا الله. والخليل عليه السلام أتى بمضمون هذه الكلمة بقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وأبدى سبحانه وتعالى وأعاد في هذا الكتاب المجيد في النهي عن الشرك المنافي لهذا التوحيد، وأفصح عن كفر فاعله، وأسجل عليه بالوعيد الشديد، فقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، إلى قوله وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقوله ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، وغير ذلك من الآيات. فأي بيان أوضح من هذا في تعريف الشرك الذي حرمه الله وأخبر أنه لا يغفره؟ وهذا لا يختص بالدعاء، بل كل نوع من أنواع العبادة صرفه لغير الله شرك عظيم. والتحقيق أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وكلا النوعين لا يجوز، هامش لا يجوز صرفه، لا يجوز إلا لله، وصرفه لغير الله شرك كما سبق بيانه في الآيات المحكمات، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والصلاة هنا تشمل الصلاة الشرعية واللغوية التي هي الدعاء كما هو مذكور في كتب التفسير. وفي حديث ابن عباس وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هامش قطعة من حديث أخرجه الترمذي في الجامع رقم 2518، وقال هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد في المسند الجزء الأول صفحة 293 و303 و307، وأفرده الحافظ ابن رجب برسالة قيمة سماها نور الاقتباس من مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس مطبوعة، ولدي منه نسخة خطية جيدة كما شرحه ضمن كتابه الحافل جامع العلوم والحكم صفحة 132. وفيه معنى إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وهذا من عطف العام على الخاص. وقال تعالى فإياي فارهبون، وقال تعالى وإياي فاعبدون، وقال تعالى وإياي فاتقون، كما قال تعالى وإلى ربك فارغب، وقال فصل لربك وانحر. وتقديم المعمول في هذه الآيات يفيد الحصر، أي لا غيري. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، وقال فلا تخافوهم وخافون. وهذه الآيات وما في معناها تدل على أن الله تعالى إنما أراد من عباده أن يوحدوه بأعمالهم وأن لا يجعلوا له شريكا في العبادة، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال موسى عليه السلام لبني إسرائيل لما عبدوا العجل إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال تعالى